وما توكلي إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم أما بعد، لقد توقفنا في لقائنا السابق عند قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. توقفنا عند هذه الآية الكريمة، والتي بيّن الله تبارك وتعالى فيها إذا كان الخلاف بين الزوجين ولا يعرف أيهما المخطئ وأيهما المصيب، بخلاف إذا كان النشوز من جانب المرأة وحدها. فإذا كان النشوز من جانب المرأة وحدها فإنه يجب على الرجل أن يؤدبها في إطار ما حدده الله تبارك وتعالى في الآية السابقة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكن إذا كان النشوز بين الزوجين وكل منهما يدعي أنه على حق ولا يعرف من المخطئ ومن المصيب، فماذا نفعل؟ وجهنا الله تبارك وتعالى إلى أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وتحدثنا عن الشروط التي وضعها أهل العلم في الحكمين. فلا يتصور أبدا أن يكون كل من الحكمين متعصبا لقريبه، ففي هذه الحالة لا يكون هناك عدل. ولا يتصور أيضا أن يكون كل من الحكمين جاهلا، وكذلك لا بد من حسن النظر. وضربت لكم مثالا على هذا، وطبعا لا بد من إيه؟ من النية، أن تكون النية نية إيه؟ حسنة. إذا لم تكن النية حسنة فهنا في هذه الحالة لا يكون هناك توفيقا بين الرجل وامرأته. ولذلك قال الله عز وجل في الآية: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وكما قلت لكم في اللقاء السابق، نحن نريد النية الحسنة من الزوجين ومن الحكمين. ثانيا، بينت لكم إذا وصل الحكمان ووجد أن الخلاف بين الزوجين قد زال، اتصلح نعمل إيه؟ قال أهل العلم: فعليهما أن يعودا دون أن يفتح الموضوع مرة ثانية. لكن إذا وجد الحكمان الخلاف بين الزوجين ما زال قائما، عليهما بكل ما يمتلكان من قوة الإصلاح بين الزوجين، وذلك عن طريق إسداء النصيحة والتذكير بما يجب على كل منهما، والتذكير أيضا بحساب الله تبارك وتعالى لهما، والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فإذا اصطلح الزوجان فالحمد لله، وإن أصر كل منهما على موقفه، الزوج يقول الزوجة هي اللي غلطانة والزوجة تقول الزوج هو اللي غلطان، وأصر كل منهما، كل واحد مصر على ما هو عليه، ففي هذه الحالة إذا رأى الحكمان أن العشرة بين الزوجين مستحيلة فلا بد أن يكون لهما رأي وموقف في هذه الحالة. هنا أطرح سؤالا مهما: هل يجوز للحكمين أن يفرقا بين الزوجين في هذه الحالة أو لا يجوز؟ وإن جاز فهل تحسب طلقة وتكون المرأة بذلك قد طلقت إذا قال الحكمان هذا الكلام؟ طبعا الكلام في هذه المسألة لأهل العلم كتير، لكن سوف أوجز لك ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. بعض أهل العلم، أنتوا كده ماشيين معايا طبعا، طيب صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم قالوا أن الحكمان لهما مهمة محددة. إيه مهمة الحكمين؟ قالوا مهمة الحكمين التوفيق بين الزوجين، والله عز وجل قال في الآية: إن يريد إصلاح. إذن المهمة هي الإيه؟ هي الإصلاح. فإذا استصعب عليهما فليرفع أيديهما ويكون الأمر بعد ذلك للقضاء. ده رأي لبعض أهل العلم. فبعض أهل العلم قالوا أن الآية التي نحن بصددها ليس فيها طلاق وليس فيها إيه؟ فراق. الكلام كله بيدور حول الإصلاح بين الزوجين وفقط. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. الكلام كله على الإصلاح. يبقى إذن مش من حق الحكمين أنهما يفرقا. ده رأي البعض أهل العلم. البعض الآخر رأوا أنه يجوز للحكمين التفريق بين الزوجين، واستدلوا على ذلك بالآية التي نحن مصددها أيضا، وقالوا أن الله عز وجل يقول إن يريد إصلاح. طيب ما فيش إصلاح، لم يتحقق الإصلاح، إذن في هذه الحالة يجوز للحكمين التفريق بين الزوجين، والآية تقول إن يريد إصلاحا. فقالوا أشارت الآية إلى ما ينبغي أولا ألا وهو الإصلاح، حتى يكون ذلك في القلب وفي النية بداية. لكن ما فيش إصلاح، يبقى إذن لابد من البديل. ما هو البديل؟ التفريق بين الزوجين. فبعض أهل العلم قال من حق الحكمين أن يريا التفريق بين الزوجين. وذكرت لكم في اللقاء السابق قصة عقيل ابن أبي طالب، وقلت لكم أن عقيل ابن أبي طالب لما حدث بينه وبين مراته شقاق، ذهبت امرأته إلى سيدنا عثمان، فأرسل سيدنا عثمان رضي الله عنه عبد الله بن عباس ومعاوية ابن أبي سفيان للإصلاح بين الزوجين. وقلت لكم لماذا اختار عبد الله بن عباس ومعاوية؟ لأن عبد الله بن عباس من طرف مين؟ من طرف الزوج، ومعاوية من طرف الزوجة. قلت لكم، قال عبد الله بن عباس لمعاوية إني أرى التفريق بينهما. فاستدل بعض أهل العلم على أنه يجوز للحكمين أن يريا التفريق بدليل إيه؟ هذه الحادثة. فاستدلوا بهذه الحادثة وقالوا وإن لم تنص الآية صراحة على أن الحكمين لهما التفريق، لكن يفهم ذلك ضمنا. والدليل على ذلك رواية أخرى قد أخرجها الدارقطني في سننه، وأخرجها عبد الرزاق في مصنفه أيضا بسند صحيح، عن محمد ابن سيرين ابن عبيدة قال جاء رجل وامرأته إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في شقاق بينهم، ومع كل منهما جماعة من الناس، يعني كل واحد معاه أهل عشرته. فقال علي رضي الله عنه ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فخرج رجلان، فقال علي، اسمع بقى الكلام ده الشاهد، فقال علي هل تدريان ماذا عليكما؟ فقال علي عليكما إن رأيتما أن تفرقا ففرقا. أظن دي رواية إيه؟ واضحة جدا. يبقى من حق الحكمين التفريق ولا لا؟ من حق الحكمين التفريق. طيب ليه سيدنا علي لم يقل إن رأيتما الإصلاح فأصلحا؟ قال أهل العلم لأن هذا هو الأصل، الأصل هو الإصلاح، لأن الله عز وجل قال إن يريد إيه؟ إصلاحا. يبقى الأصل عندنا هو الإيه؟ هو الإصلاح. من هنا قال إن رأيتما أن تفرقا ففرقا. فقالت المرأة لما سمعت هذا الكلام من علي قالت أنا أرضى بكتاب الله لي وعلي. وقال زوجها أما الفراق فلا. تقول لي طلاق وفراق؟ لا. فقال علي لا تبرح حتى ترضى بما رضيت، يعني معناه ليست المسألة بمزاجك، المسألة كما قالت المرأة، هي قالت ورضيت بكتاب الله لها وعليها، وكذلك أنت أيضا عليك أن ترضى بكتاب الله لك وعليك. فرضي الرجل وقام. من هنا أخذ أهل العلم من هذه الرواية الصحيحة أنه من حق الحكمين أن يريا التفريق بين الزوجين. السؤال المهم في المسألة دي، إذا رضي الزوجين بالتفريق بحكم الحكمين، فهل يعتبر ذلك طلاقا أو لا يعتبر ذلك طلاقا؟ نقول بقى في هذه المسألة، إذا وكل الحكمان من الحاكم فنحن نميل إلى الرأي الذي يقول بالتفريق بين الزوجين، وأن التفريق بين الزوجين في هذه الحالة يكون طلاقا زي حكم المحكمة. هي المحكمة لما بتحكم للزوجة بالطلاق حكم المحكمة نافذ ولا مش نافذ؟ نافذ مش كده ولا لا؟ فمن هنا أقول لكم نحن نميل مع الذين قالوا أنه إذا أُكل الحكمان من الحاكم ففي هذه الحالة حكم الحكمين يكون نافذا ويكون طلاقا. وإذا لم يوكل الحكمين من قبل الحاكم يكون حكم الحكمين في هذه المسألة بمثابة شاهدين لأنهما قد عرف المشكلة بين الزوجين. خلي بالك في نقطة مهمة، كل كلامنا ده في حالة إذا اتفق الحكمان، لأن ممكن واحد من الحكمين يقول مثلا إيه هو الغلطان والحكم الثاني يقول لا هي الغلطانة، ففي هذه الحالة لا يعول على رأيهما حتى يتفق. يبقى إذن الشرط أن يتفق حكم الإيه؟ الحكمين على شيء واحد، فإذا اختلفا ففي هذه الحالة يبقى كلامهم إيه؟ ليس إيه؟ ليس ملزما. كل كلامنا إذا اتفق الحكمين ففي هذه الحالة يجوز التفريق، لكن إذا اختلفا كل واحد منهم شايف إن ده عنده حق ففي هذه الحالة حكم الحكمين ليس نافذا. فالله عز وجل قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وختمت الآية بقول الله تبارك وتعالى إن الله كان عليما خبيرا. قلت لكم من قبل إن قرأت كلمة عليم في القرآن أو رقيب أو خبير فاعلم أن فيها وعد ووعيد، وعد للطائع الملتزم ووعيد لغير الملتزم، عشان ربنا عليم يعلم الطائع من غير الطائع، فإذا كنت طائعا فالله عليم وإذا كنت غير طائع فالله عليم. يبقى إذا فيها وعد لمين؟ للطائع، ووعيد لغير الطائع. طب ليه ختمت الآية بقوله إن الله كان عليما خبيرا؟ قال أهل العلم أولا كلمة عليم معناها الذي يعلم كليات الأمور، فكلمة عليم الذي يعلم كليات الأمور، والخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور وصغائرها، فلا يغيب عن علمه وخبرته لا صغير ولا كبير. من هنا ختمت الآية بقوله إن الله كان عليما خبيرا، فهنا فيها وعد ووعيد. طيب وعد ووعيد لمين؟ قالوا وعد ووعيد للزوجين والحكمين. للزوجين لأن طبعا في مسألة الشقاق بين الزوجين هتلاقي كل منهما يرى أنه محق، وفي الحقيقة لازم هتلاقي واحد من الاثنين، واحد عنده الحق والتاني ما عندهش الحق. اللي عنده الحق عارف نفسه، واللي ما عندهش الحق عارف نفسه برضه، ولكنه يدافع عن نفسه بالباطل حتى لا يظهر أمام الناس أنه مخطئ. فالآية في هذه الحالة يكون فيها وعيد لمن يعلم أنه غير محق ويكابر يقول لك لا ده أنا كذا، وفيها وعد للصادق منهما. وكذلك الآية فيها وعد ووعيد للحكمين، فيها وعد لمن أضمر الإصلاح، ما هو ممكن الحكمين كل واحد فيهم ما يضمرش الإصلاح، وربنا سبحانه وتعالى يقول إن يريد إصلاح، هو مش رايح للإصلاح ده رايح عشان إيه ينتصر لقريبه. يبقى إذن فيها وعيد لمن أضمر السوء، وفيها وعد لمن أضمر الإيه الإصلاح، لأن الذي يعلم القلوب هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. فلو دخل كل من الحكمين بنية الإصلاح فهذا وعد لأن الله عليم خبير، وإذا دخل كل منهما لغير الإصلاح فهذا وعيد لأن الله عليم خبير. يبقى إذن الآية شملت وعد ووعيد لكل من الزوجين والحكمين، إن الله كان عليما خبيرا، وانتهت الآية.